عليه خلال العام الماضي وقبل قليل عندما تولى إدارة هذا المعهد الذي يمتد تاريخه إلى أربعينات القرن الماضي. ونعمل إن شاء الله على يديه أن يتطور المعهد وتقدم لنا إنجازات مهمة نتوقعها منه إن شاء الله. الحقيقة العرض اللي قدمه صديق العزيز دكتور مراد لن يقتنع أنه أصبح مقريزي النزعة وأنه قرأ نصوص المقريزي والمقدمات والدراسات التي قدمت بها، وهذا ما أسعدني كثيرا لأن الفائدة من نشر مثل هذه النصوص هي نشر هذه الأفكار التي يمثلها لنا شيخ في مصر الإسلامية في الدين أحمد بن علي المقريزي، وهو واحد من المؤرخين القلائل الذين اهتموا بالتاريخ الاقتصادي الاجتماعي. ربما سنجد أن كثير من أغلب المؤرخين كانوا يهتموا بالتاريخ السياسي، أنهم يستعرضوا تاريخ السلاطين وتاريخ الخلفاء وما تم في عقود من حروب ومن علاقات واتصالات وأزمات وما شابه ذلك، لكن التفسير الاقتصادي والاجتماعي للتاريخ نجد قبل الحكم من المماليك البحرية التي كان يمثلها أبناء وحفدة المنصور قلاوون إلى النظام الجديد هو مماليك الجراكسة، مماليك السابقين، المماليك السابقون كانوا من البحرية بينما هؤلاء من الجراكسة، وهذا التواصل الذي تم بين المقريزي وابن خلدون، ليس المقريزي فقط ولكن كثير من أقران المقريزي الذين عاصروه، ولكن سنجد تأثير ابن خلدون أكثر وضوحا في كتابات المقريزي. الحقيقة أن أول رسالة كتبها المقريزي وهي الرسالة الأولى في هذه المجموعة إغاثة الأمة بخشف الغمة كتبها في شهر المحرم سنة 88. هذا العام هو العام الذي توفي فيه عبد الرحمن بن خلدون، يعني هو تلقى واتصل بابن خلدون طوال الربع قرن السابقين، لكن ما كانش عنده إنتاج كتير، كان يدون ويسجل في كراسات وصل إلينا قسم منها بقط. وهناك أزمة طاحنة حصلت في مصر في الربع الأخير أو العقد الأخير من القرن السابق، القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي، وبلغت ذروتها في عام 68. وأشار المقريزي في كتابه الضخم المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار إلى هذه الأزمة في أكثر من 60 موضعا على امتداد صفحات الكتاب. كل ما يتكلم عن أزمة أو عن مشكلة أو عن كذا قال هو الأمر كذلك بسبب أزمة سنة 86. وكان في مجاعة شديدة حصلت في مصر، الصعيد نصف سكانه انتقلوا إلى رحمة الله، الأراضي مجرد يعني أصبح فيه فساد شديد جدا دفعه، وهذا بسبب الغلاء الذي أحل بمصر وبسبب سوء تدبير القائمين على الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر ومسترين في السلاطين وفي طبقة الحكام والولاء الذين كانوا يعهدون إليهم. وأشار هو إلى أن هناك ثلاث مشاكل رئيسية هي سبب هذا الفساد وسبب ما حل بمصر في ذلك الوقت: سوء التدبير، التعامل بالرشوة والمجاملات في تولي المناصب، ثم السبب الأخير والمهم هو رواج الفلوس على أساس انه يرى ان العمله الصالحه للتعامل منذ بدايه الخليقه الى وقته والى وقتنا ايضا هي الذهب والفضه، وهي التي تقيم الاعمال. ولكن نتيجه لوجود المحقرات نحتاج الى احتياجات يوميه اليها ما يعادلهاش الدرهم ولا كسور الدرهم، فابتدوا يعملوا نوع جديد من العملة هي الفلوس النحاسية. ولكن سوء التدبير أدى إلى أن الفلوس حلت محل الدنانير ومحل الدراهم، وبقت تقيم الأشياء تقول دي بألف فلس أو بعشرين ألف فلس، مش إنها بعشرين درهم أو بعشر دنانير، وبالتالي ضاعت قيمة الفلوس. ولو بصينا للتاريخ سنجد أن التاريخ يعيد نفسه. إحنا إلى فترة قريبة اللي يمسك الجنيه المصري هيجي مكتوب عليه أتعهد بأن أدفع لحامله ما قيمته الجنيه المصري، بمعنى أن هناك رصيد ذهبي يعادل هذه العملة الورقية المتداولة. ولكن ما حدث بعد ذلك هو أن أصبح زي فكرة رواج الفلوس، أصبح أيضا رواج تراجع ده، ما عندكش رصيد ذهبي يغطي الفلوس الموجودة عندك أو الرصيد اللي موجود عندك، وتتعامل فيه ببنكنوت ملوش رصيد. فرجعنا إلى نفس الأزمة اللي البقريزي بيتكلم عنها من ست قرون، وأصبحت الحقيقة مش بس بتخصنا إحنا في مصر، هي بتخص العالم كله، لأن أمريكا نفسها بتطبع دولارات وملهاش رصيد. فالأمور كلها رجعت، يعني ما رجعتش إنك تعيد بناء النظام كما يجب أن يكون. هذا البند الثالث الذي أدى إلى الأزمات التي مرت مصر الفترة دي استخرجه المقريزي، وبعد الإصلاحات النقدية التي تمت في عهد السلطان المؤيد شكل المحمودي التي تولى في سنة 815 إلى 824 هجرية، عمل بعض الإصلاحات الدرهم المؤيدي، خليته وسع هذا الفصل في رسالة أخرى إن هنا جذور العقود في ذكر النقود. ولذلك أنا جمعت رسالة إغاثة الأمة مع رسالة جذور العقود في المجموعة الأولى، أولا باعتبارهما أو أوفر رسالتين ألفهما المقريزي، واحدة سنة 808 والثانية حوالي سنة 819-820. وخلال هذه الفترة كان بدأ يضع الخطوط الأولى لمؤلفاته الكبرى، وعلى الأخص كتابه المواعظ والاعتبار في ذكر القطط والأثار. طبعا الرسائل دي ما غابتش عن المتخصصين منذ القرن 18، وسنجد ان من اوائل المستشرقين الذين اهتموا بنشر هذه الرسائل شيخ او ابو الاستشراق الفرنسي سيلفستر دوساسي، ونشر كتاب جذور العقود عندما وجد ازمه في دور الضرب الفرنسيه في ذلك الوقت. فكان الرد على هذه الازمه ان نشر مع ترجمه رساله جذور العقود من خلال نسخه ضمن مجموعة رسائل المقريزي محفوظة في المكتبة الوطنية في باريس. وأيضا من الرسائل المهمة التي تنبه إليها الباحثون رسالة إغاثة الأمة في كشف الغمة، حتى أن المستشرق الفرنسي الكبير جاستون بيات نقلها إلى الفرنسية، ولكن العنوان الذي اختاره لها يوتريتي دي فامين إنه هو رسالة المجاعات. الحقيقة المقريزي أشار على امتداد صفحات الكتاب إنه بيتناول أسباب الغلاء وما أدى إلى الغلاء الموجودين فيه، والذي قد يؤدي إلى أزمات مجاعات وقد يؤدي إلى أوبئة وأشياء دي، لكن الأصل فيها هي فكرة الغلاء. وأيضا في بحث تونسي اسمه علوش نقلها إلى الإنجليزية في نفس الوقت. فرسائل المقريزي الصغيرة لفتت انتباه المستشرقين منذ البداية إضافة بالطبع إلى مؤلفاته الضخمة وعلى رأسها كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأسرار الذي يعتبر قمة ما وصل إليه فن التأليف في الخطط أو الطبوغرافيا أو الجغرافيا الإقليمية الذي نما وانتعش أيما انتعاش في مصر الإسلامية بدءا من عبد الرحمن بن الحكم ومرورا بابن الزهلاب والمسبحي والقضاعي والشريف الجواني وابن عبد الظاهر وابن المتوج وابن الدقماق وصولا إلى كتاب المقريزي المواعظ والاعتبار، وهو الكتاب إذا عرفنا أن أول كتاب ألف في تاريخ مدينة في أوروبا وتاريخ فرنسا أو تاريخ فلورنسا ألف سنة 1480، والمقريزي توفي سنة 1442، يعني 40 سنة بعد وفاة المقريزي بدأت أوروبا تهتم بتاريخ المدن، بينما بلغت قمة ازدهار التأليف في تاريخ المدن مع المقريزي في منتصف القرن التاسع والخامس عشر الميلادي. وعندما طرقت دراساتي عن تاريخ اليمن التي بدأتها فور تخرجي من الجامعة ووجهت اهتمامي إلى دراسة تاريخ مصر الإسلامية، ونشرت بالاشتراك مع صديقي المستشرق الراحل تييري جيوكي الجزء 40 من أخبار مصر المسبحي، فوجهت اهتمامي إلى دراسة تاريخ مصر وبالذات خطط القاهرة من خلال الإشارات القليلة التي أشار إليها المسبحي التي توفي سنة 420 هجرية، وكان يشير فيها إلى الشكل الأول المبكر لنشأة القاهرة، يعني القاهرة أنشئت سنة 358 وهو توفي 420، يعني أقل من 60 عاما الفرق بين فرق الكلام عن المدينة في بواكيرها. فوجهت اهتمامي إلى تاريخ القاهرة، وكان موضوع رسالتي في باريس كما ذكر صديقي العزيز الدكتور مراد عن عاصمة مصر حتى نهاية العصر الفاطمي، القاهرة والفسطاط، دراسة في إعادة تخطيطها. واهتميت بعد ذلك بإني أقدم نشرة نقدية لكتاب المواعظ والاعتبار للمقريزي، لأن النسخة المتداولة ويستخدمها الباحثون هي النشرة التي أخرجتها أو أخرجها مصححه مربع بلاق وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن قطة العدوي سنة 1853، والرغم ذكر في خاتمة أو في حرب النسخة نشرة بلاق بعد بلاق أن نسخ الكتاب قليلة ومليئة بالتصحيف والتحريف، وأنه عانى كثيرا حتى يجد نسخ الكتاب أو حتى يكتب كتابة صحيحة لنص الكتاب. وبالتالي عندما تتبعت نسخ الكتاب وجدت أنه وصل إلينا مسودات الخطط نفسها محفوظة في مكتبات اسطنبول، ونسخ منقولة عن أصل المؤلف المكتوب بخطي بيسميها نسخة الأبوغراف. ثم في سنة 2010 من خلال المسودة التي نشرتها في قطر المقريزي تنبه أحد الباحثين في أحد الجامعات في أمريكا إلى كانوا بيفحصوا مجموعة يهودا كوليكشن موجودة عندهم، إن في خط قطط المقريزي نسخة من الجزء الثالث، والمقارنة الخط بتاعها وجدوا يتفق تماما مع خط المسودة التي نشرتها سنة 1895. وبالتالي أصبح عندنا أصل المجلد الثالث من الكتاب أيضا بخط المقريزي، وأخرجت عليها النشرة النقدية التي أتممتها لكتاب المواعظ والاعتبار. واستكمالا لهذا العمل أيضا نشرت المقريزي عشان يبقى واضح عند حضراتكم أخوكم إنه قسم دراسة كتابته للتاريخ إلى مراحل. جزء منها تناول فيه تاريخ ما قبل الإسلام وجعلها مقدمة للسيرة النبوية في كتاب عنوانه الخبر عن البشر. هذا الكتاب الحقيقة له نشرة ولكن تتيح الاستفادة منه فقط، لكن ليست نشرة نقدية. لكن هناك نشرة لأجزاء من الكتاب صدر منها جزئين في سلسلة بتصدر في بريل في لايدن بعنوان ماكريزيانا، ترجموا فيها في باحثة إسبانية متخصصة في دراسة باولوس أوراسيوس أو أوراسيوس المعروف عند العرب باسمه أوراسيوس، ونشرت نص كتاب أوراسيوس سنة 2001، ثم الجزء الخاص بتاريخ اليونان والرومان من كتاب الخبر عن البشر اعتمادا على ما أفاده من كتاب باولوس أوراسيوس، وصدر سنة 2019-2020، يعني حاجة حديثة جدا، بالإضافة إلى جزء آخر تناول ما ذكره المقريزي عن تاريخ الفرس. وأيضا كتب كتاب ضخم في 6 أجزاء عنوانه إنتاج الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحفاد والحفدة والأحوال والحفدة والمتاع، يتناول فيها السيرة النبوية بأسلوب مختلف تماما عن الأسلوب الذي كتبت به كتب السيرة المشهورة. ونشر هذا الكتاب أيضا كان الذي نشر الجزء الأول منه سنة 1941 الشيخ العربي العلامة الراحل الشيخ محمود محمد شاكر. ثم اهتم المقريزي بأن يؤرخ لأحداث تاريخ مصر الإسلامية منذ دخول العرب المسلمين إلى زمنه هو، فكتب مجموعة من المؤلفات منها عقد جواهر الأصفاد يتكلم عن مصر في زمن الولاة، وهذا كتاب مفقود للأسف الشديد ولم أجد حتى أحد يقيل عليه. ثم التعاطي الحنفي بأخبار الأئمة الخلفاء الذي أرخ فيه لوصول الأئمة الفاطميين إلى مصر، والذي يمثل نقطة انطلاق حقيقية هي التي جعلت نبوءات الاهتمام إلى أهمية المركز الاستراتيجي في مصر الذي استغله واستثمره الفاطميون خلال 200 عام التي حكموا فيها مصر. ثم أفرد مؤلفا آخر والسلوك لمعرفة دول الملوك، تناول فيه تاريخ مصر عندما أصبح السلطنة أولا في زمن المماليك، أولا في زمن الأيوبيين مع صلاح الدين، ثم مع خلفائهم من سلطين المماليك. وفي الوقت نفسه كتب المقريزي تاريخا لأهم الرجال الذين أقاموا في مصر منذ الفتح العربي إلى منتصف القرن الثامن الهجري في كتاب لم يكتمل للأسف الشديد ولم يصل إلينا منه إلا أجزاء محدودة، هو التاريخ الكبير المقفى أو المقفى الكبير. ثم عندما بلغ 50 من عمره وجد كثير من أقرانه وكثير من معاصريه توفاهم الله، فقرر أن يكتب سيرتهم وسيرة القضاة والمشاهير الذين عاصروه في كتاب آخر هو درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة. والحقيقة أن هذا الكتاب لم يكن متاحا لأن صح كان في إنه نسخة عند شخص اسمه عباس الجريري في الموصل ويظن بها على الناس، إلى أن سمح للناس لهم ينشروها بتحقيقهم يكتبوا عليها اسم عباس الجريري، وده ما حدث بالفعل نظر الكتاب. ويقدم لنا ترجمة ذاتية للمقريزي لأنه يتحدث عن علاقته بكل هؤلاء الأقران وهؤلاء الزملاء الذين عاصرهم وعاصروه. فاستخرجت من خلال المادة التي وفرها لنا هذا الكتاب معلومات لا نجدها على الإطلاق في كتب التراجم زي السخاوي مثلا اللي كان واجه اهتمامه فقط إلى لقد المقريزي وتوجيه اتهامات للمقريزي لا أساس لها. خلال ذلك كانت هناك بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية وحتى ذات علاقة بقضايا التوحيد وبعض القضايا الأخرى، وجد المقريزي أن يخصى برسائل صغيرة. هذه الرسائل هي التي بدأها برسالة إغاثة الأمة، ثم رسالة جذور الوقود، ثم بدأ يهتم بالموضوعات الأخرى. وستجد أنه في الفترة بين 834 و 839 جاور بمكة وأقام بها أكثر من 5 سنوات، والتقى فيها بكثير من الذين كانوا يزورون الحرم الشريف ويقومون بفريضة الحج أو العمرة، ويتداول معهم على كثير من القضايا الخاصة ببعض البلاد المحيطة زي الحبشة وزي حضرموت وزي مناطق أخرى، وبعض المعلومات أخرى خاصة بتاريخ الكعبة وما شابه ذلك. فسجل مجموعة من الرسائل، وعندما عاد إلى القاهرة عاد قراءتها وتدخل فيها بخطه بالتصويب والتصحيح والإلحاق. ومن حسن الحظ أن أحد تلاميذ المقريزي ويعرف محمد أبو المصفري جمع هذه الرسائل في مجموع واحد، وجعل في بدايتها مختلف القبائل المختلفه على ابن حبيب، والنسخه كلها بخط المقريزي كتبها اثناء مجاورته بمكه، والحق بها كل هذه الرسائل باستثناء رساله اجازه الامه بكشف الغمه. ومن حسن الحظ ان هذه المجموعه موجود منها نسخه من أوائل النسخ التي ألحقت بمكتبة جامعة لايدن في هولندا، رقمها أوريان 1560. ولما وجدت هذه النسخة قررت أن أنشر الرسائل التاريخية التي تحتمل علي هذا المجموع، وبدأتها بالرسائل الخمس. وأرجو من الصديق العزيز الدكتور مراد انه يعني يساعد ان شاء الله في ان احنا في عندنا مجموعتين كمان، وربنا سهل نقدر ننشرهم فيهم رسائل تاريخيه نستكمل بها الرسائل التاريخيه التي كتبها المقريزي. وقيمه هذه المجموعه هي ان قراءه المقريزي للنسخ التي نسخت من كتابه، ثم ما أدخلوا عليها من تصويبات ومن إلحاقات ومن تصحيحات بخطي تعلي قيمة هذه النسخة. ولو قرناها بنسخ الأخرى المحفوظة في اسطنبول أو في الإسكوريال أو في باريس على سبيل المثال، منها نجد فيه اختلاف كبير في القراءة. وبالتالي وبعدين بتورينا كمان الإضافات التي كان يضيفها المقريزي نتيجا لتوالي الوقت والزمن. يعني أنا مثلا عندما نشرت الجزء الثالث من النواط والاعتبار للمقريزي تتبعت التواريخ اللي بيتكلم فيها بصيغة المتكلم، وأنه في سنة كذا حصل كذا، وأن كذا حصل في عصر السلطان كذا، وأن حاجة هو عاصرها وشافها بعينه. وفجأة ألاقي أنه بيتكلم عن تاريخ متأخر جدا يرجع لسنة 831 مثلا، رغم ان احنا نعرف ان الكتاب تقريبا انتهى من تأليفه في قبل نهاية عشرينات القرن التاسع الهجري. فلما حصلت على النسخة الهولوغراف اللي بخط المقريزي اللي موجودة في امريكا في ميتشيغان في جامعة ميتشيغان، فوجدت ان فيها تيارات وفيها الحاقات. الجزء اللي فيه هذا التاريخ المتأخر هو في طيارة ملحقة على الكتاب، إنها فيها معلومات تعرف عليها بعد انتهائي من كتابة الكتاب فأضافها في الطيارة وألحقها بموضعها. طبعاً النسخ لما جه نسخ دخلها في النص، فمبقاش فأصبح بالنسبة لي وأنا بقرأ في تاريخ متأخر ليه موجود في الجزء ده. فلما شفت النسخة الأصل وشفت الطيارة عرفت إن ده كلام حاجات طرأت على المكان وحدثت، فألحقها المقريزي في سنة 831 أو بعد سنة 831 في في موضعها وبرضه مواضع اخرى من النسخ. فمن هنا بيبقى النسخ اللي بيخط المؤلف ليها قيمه كبيره، لها نتتبع من خلالها منهج المؤلف في التاليف. احيانا المؤلف يكتب الموضوع ثم يقع له نصوص تجعله قد اما ان يؤكد المعلومه او يغير رايه فيها فيلحق في الكتاب. لما اتصل لنا النسخ المسودات او حتى المبيضات اللي فيها الالحاقات وفيها الطيبات والاضافات بتخلينا يبقى نقدر نعرف تطور الفكر بتاع المؤلف والمصادر التي وقف عليها في فتره التاليف الاولى ثم عندما انتهى من تاليف الكتاب والفتره البينيه التي استغرقها مثل هذا التاليف. المنهج الذي اتبعته في اخراج هذه النشره النقديه للكتاب هي ان انا اعتمدت فقط النسخه المنشوره الموجوده في مكتبه جامعه ليدن في هولندا باعتبارها بعضها كل رساله بالخط المقريزي او بعضها الاخرى منسوخه، وتدخل المقريزي بالتصويب والاصلاح والالحاق عليها بخطي، وبيكتب في اخر كل واحده صحح جهد الطاقه مؤلفه احمد بن غير المقريزي في ذي الحجه او في رمضان سنه 41 و 800. فده بيورينا التاريخ اللي تم فيه هذا التصويب، وبيدي قيمه للنسخه لانها قراها المؤلف وصححها واثر عليها تعديلات. هو بيقول جهد الطاقه يعني اللي قدر يعمله في الوقت ده، انه كان تقدم به لسن بعض الشيء تاريخ 840-42، واعتمادا على هذا النص اثبت هذا النص دون ان الجا الى اي فروق او اختلافات مع النسخ الاخرى. الشيء الثاني هو تتبع مصادر المقريزي التي اعتمد عليها في بناء هذه الرسائل، وهنجد هنا بقى تنوع مهم جدا ما له علاقه بالاوبئه والمجاعات والغلاء وكذا. عنده لها مصادر خاصه بها، كتب الرحله جزء كبير منها بيمثلها، كتاب النزاع والتخاصم مثلا هنجد انه بيعتمد اعتماد كلي رغم انه لم يصرح بذكر الا مره واحده على كتاب انساب الاشراف البلازوني، لكن على امتداد الكتاب هنجد انه كل تعريفاته بالذات بكبار رجال الامويين مستمده من كتاب انساب الاشراف البلازوني. كتاب بناء الكعبه اعتمد فيه على كتاب حجه الوداع لابن حزم وعلى مؤلفات اخرى كثيره وعلى كتب خاصه بتاريخ مكه زي الفاكهي وزي الازرقي وزي ابن شبه وغيرهم من المؤرخين، نظرا لان ابن الاسير الزبير بن الاسير المؤرخ المعروف كان يذكر في كل عام اسماء من حج من الخلفاء والملوك والسلاطين، فتتبع المقريزي في قسم كبير من كتاب رسالات الذهب المسبوك ما ورد ذكره عند ابن الأسير. طبعا ده حتى سنة 630 اللي هي تاريخ وفاة ابن الأسير، لكن ما بعد ذلك استدركه المقريزي بطريقته الخاصة. ولذلك هتجد ان ما فيش اختلاف فروق النسخ، ولكن في تحديد للإلحاقات والطيارات والإضافات التي أضافها المقريزي بخطي على النسخة المحفوظة في ليدن والتي اعتمدتها أصلاً للنشر النقدي. أيضاً أشرت إشارة مهمة إلى أن رسالتي إغاثة الأمة ورسالة شذور العقود لفتت انتباه البارسين الغربيين إلى أهمية التاريخ الاقتصادي وتاريخ الاجتماعي وتاريخ النقود وتطوره، وقامت عليه دراسات. أنا حصلت منها حوالي 10 مقالات مهمة كتبت في العديد من الدوريات الأجنبية، وعلى خاصة في مجلة مملكة ستاتس ريفيو اللي ظهرت في جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة، وصدر عددها الأول سنة 1997 وما زالت تصدر إلى الآن. ونسبة الدراسات دي يعني أضعاف أضعاف ما كتب بالعربية عن الموضوع ده، بيورينا برضو اهتمام أو الالتفات المستشرقين إلى كثير من النقاط اللي محتاجة إلى دراسة، يعني زي ما كاستوفيت ترجم إغاثة الأمة، وزي ما هادي علوش ترجم نفس الكتاب دوما، وزي ما سلفستر قصاصي نشر شذور العقود، وكل الأشياء دي كان الالتفات الأول ليها من خلال الدراسات العربية والدراسات المستشرقين. يمكن أول واحد اهتم بالموضوع ده عندنا في مصر العلماء الراحلين محمد مصطفى زيادة وتلميذه جمال الدين الشيال، اللي ابتدوا نشر إغاثة الأمة في أول الأمر، ثم قام الشيال بدراسة مكتبة المقريت الصغيرة ونشر منها الذهب المسبوق والنحل عبر النحل، وشارك زيادة في نشر إغاثة الأمة بكشف الأمة. ده حقيقة استعراض للرسائل المقريزي ودور المقريزي فيها، وربما لو فتحنا باب المناقشة تدي مجال ان احنا نتوسع في كثير من النقاط التي قد اكون قد اخذتها. وشكرا لحسن استماعكم، وشكرا لمعهد المخطوطات الذي نرجو ان شاء الله ان يتبنى اخراج الرسالتين المتبقيتين من المجموعة. شكرا دكتور.